بل عندنا حديث فيه: عجبت لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان له خير. فالفرح بالثبات، عندنا حديث، عندنا أثر لمسروق وروي مرفوعا أن أهل البلاء يأتون يوم القيامة فيودون لو أنهم في الدنيا قرضوا بالمقاريض. الله عز وجل قال في الشهداء: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه خلاص فاز، كما كان يقول بعض الصحابة: فزت ورب الكعبة. فهذا لما تعلق قلبه بالسماء تعلقا كاملا صار يفرح بمواسم الخير، أن الله عز وجل أحياه إليها حتى تكون له رصيد، يكون له رصيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رضي الله عنها: ألا أخبرك بخير لك من خادم؟ الخادم هذا إيش؟ هذا جزء من متاع الدنيا، من أحسن متاع الدنيا، خادم يريحك من شيء كثير. قال: تسبحين 33 وتحمدين الله 33 إذا أخذت مضجعك، وتكبر الله 33. طيب على أي أساس؟ لأن هذا من أمر الآخر، فهو خير من أمر الدنيا، عقيدة سليمة. اليوم مثلا من مظاهر فساد العقيدة يأتيك إنسان يقول لك: ما فائدة كذا وكذا ونحن مهزومون دنيويا، ويذكر لك طاعات لله، فائدتها أنها في الآخرة، أنها رصيد لك في الآخرة. ليس معنى هذا أنك تترك الدنيا نهائيا، لا تجاهد عدوا ولا تأمر معروفا ولا تنهى عن منكر، لا. من علامات فساد العقيدة أنه يروح يذهب يمدح الكفار اللي هم في غفلة، الذين هم بحاجة لدعوته، يمدحهم على حطام من الدنيا ويترك الفرح بما عنده. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله قال لك افرح بما معك من توحيد وعقيدة وشيء سليم، افرح، هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعون. اليوم مثلا بعضهم يستهزي بالتعليم الديني، يقولك يا أخي إيش فائدة الكلام في الطهارة في الصلاة في الصيام في غيره في غيره، فائدته أنه في الآخرة، علما أنه فقه المعاملات اللي هو في البيوع والنكاح والطلاق وإلى آخره، والديات أمور عملية، والآداب في التعامل مع الناس أمور عملية نفعلها كل يوم في الوقت اللي ممكن تروح تسافر برا وتدرس فيزياء كونية وتدرس بوزون هيجز والطاقة المظلمة ومش عارف إيش، وتموت ويجون أولادك ويموتون ويجون أحفادك ويموتون، وإلى الآن البشرية لم تستفد من هذه الاكتشافات شيئا. هم يكتشفون هذه الأمور، ثم متى سيستخدمونها لا يدرون. يقول لك قد يكون في زمن أحفادنا أو أحفاد أحفادنا أو بعد مئات السنين، أو بعد مئات السنين قد نكتشف أنها خطأ، قد نكتشف أنها خطأ ونذهب لشيء آخر. نعم هناك علوم هناك علوم نافعة ولا إشكال فيها، ولكن ما فائدة العلوم النافعة إذا لم تعرف أنت لماذا أنت هنا، لماذا أنت هنا في الدنيا؟ دين يعلمك لماذا أنت هنا وما الغاية التي تسير من خلالها. أقول والله أنا أريد أن أعيش، أنا إذا مرضت أذهب للطبيب، طيب ولماذا تعيش أصلا؟ ثم ما هو مصيرك في الآخرة وكيف تتعامل مع الله تبارك وتعالى؟ اليوم ضع محاضرة فن التعامل مع الزوجة، الكل يأتيك. طيب ضع محاضرة العبادة، يعني كيف تصلي، كيف تخشع مثلا، لن يكون هذا كذاك. طيب هذا تعامل مع الله، والذي ينبغي أن الولد والوالد والزوجة والجار والزميل في العمل كلهم يعاملون في ضوء منظومة التعامل مع الله تبارك وتعالى، في ضوء منظومة التعامل مع الله تبارك وتعالى.